الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا عن سورة الأنبياء. وسورة الأنبياء لا يعرف لها إلا هذا الاسم، سميت بسورة الأنبياء، وذلك كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول أو من العتاق الأول وهن من تلادي. فسماها ابن مسعود كما في صحيح البخاري بسورة الأنبياء، وعلى هذا تتابع السلف ولا يعرف لها إلا هذا الاسم. وقد مر معنا توجيه قول ابن مسعود من العتاق الأول، قلنا إن العتاق جمع عتيق وهو القديم أو ما بلغ الغاية في الجودة، وتلادي التلاد قديم المال وهو بخلاف الطارف، والمراد أنه مما حفظه قديما. وسبب تسميتها بالأنبياء أنه ذكر فيها 16 نبيا، ولم يأتي في سور القرآن مثل هذا العدد إلا في سورة الأنعام، ذكر الله 18 نبيا في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. الآية إلى قوله: ويونس ولوطا. ولعلها سميت بذلك، يعني سميت سورة الأنبياء ولم تسمى بها سورة الأنعام، مع أن عدد الأنبياء في سورة الأنعام أكثر، لعلها سميت بذلك بسبب تقدم نزولها، فإنها سورة مكية كما سيأتي، وسورة الأنعام سورة مدنية. وأيضا سورة الأنعام اختصت ببيان أحكام الأنعام، وأما نوعها فهي مكية، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عطية والقرطبي، وذكر السيوطي في الإتقان أنها مكية، إلا قوله: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ولم يعزه لقائل فلا يعول عليه. فالصواب أن هذه السورة سورة مكية، وترتيبها في النزول هي السورة 71 في ترتيب النزول، نزلت بعد حاميم السجدة وقبل سورة النحل، فتكون من أواخر السور النازلة قبل الهجرة. وأما عدد آياتها فعدها الجمهور 111 آية، وهم أهل المدينة ومكة والشام والبصرة، وعدها أهل الكوفة 112 آية. قال جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب أي دنا وقت حسابهم، وذلك بقرب قيام الساعة، لأنه في كل ساعة تكون الساعة أقرب لهم من الساعة التي قبلها، وكل ما هو آت قريب. ونحوه قول الطبري قال: اقترب للناس حسابهم، أي دنا حساب الناس على أعمالهم التي عملوها في دنياهم ونعمهم التي أنعم عليهم في أبدانهم وأجسامهم ومطاعمهم ومشاربهم وملابسهم وغير ذلك من نعمه عندهم ومسألته إياهم ماذا عملوا فيها. وقال السعدي ما ملخصه في معنى اقتربت الساعة، قال قولا في معنى اقتربت الساعة قولا، أحدهما أن هذه الأمة هي آخر الأمم ورسوله ورسولها آخر الرسل، وعلى أمته تقوم الساعة، فقد قرب الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، فقرن بين السبابة والوسطى. والمعنى الثاني أو القول الثاني أن معنى اقتربت الساعة، قال أن إن المراد بقرب الحساب الموت، وأن من مات قامت قيامته الصغرى وجوزي على أعماله. اقترب للناس حسابهم، والذي يحاسبه هو الله سبحانه وتعالى. والناس هنا قال ابن عباس هم كفار قريش، واستدل عليه بقوله: إلا استمعوه وهم يلعبون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى. وقيل بل المراد بها عموم الناس، ولا شك أن قريش يدخلون في هذا دخولا أوليا، وكذلك من جاء بعد قريش. واقتراب الساعة اقترب من كفار قريش ومن غيرهم حتى من المؤمنين، لكن الأفعال التي ذكرها هنا هي في قريش في الكفار، وهي الإعراض وإنكار الوحي واللعب فيه واللهو عنه، وإنكار أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من البشر. هذه من صفات قريش لا من صفات أهل الإيمان، لكن الساعة إذا اقتربت اقتربت من الجميع، وسيحاسب الله كل عامل بعمله، المؤمن بإيمانه والكافر بكفره. قال جل وعلا: وهم في غفلة معرضون. وهم أي الناس، والمراد بهم كفار قريش ومن كان كافرا، في غفلة معرضون، في غفلة في سهو، وغفلة في الدنيا عن الآخرة، وهم معرضون عن الآخرة غير مستعدين لها بالإيمان والعمل الصالح. وهذه صفة الكفار. قال جل وعلا أو قبل ذلك قال ابن كثير: هذا تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعة ودنوها، وأن الناس في غفلة عنها، أي لا يعملون لها ولا يستعدون من أجلها. ثم أورد ابن كثير حديثا رواه النسائي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: في غفلة معرضون، قال: في الدنيا. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. طبعا هذا استدلال من ابن كثير، والحديث ينتهي إلى قوله: في غفلة معرضون، قال: في الدنيا. في غفلة يعني في الدنيا، غفلوا بها عن الآخرة واشتغلوا بها عن الآخرة. وهذه الآية اقتربت الساعة أو اقترب للناس حسابهم كقوله جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وكقوله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. وكما في قوله جل وعلا: أزفت الآزفة. وقال جل وعلا: وما يدريك لعل الساعة قريب، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على قرب قيام الساعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت في نسم الساعة، وهو نبي الساعة، لأنه آخر الأنبياء وعلى أمته تقوم الساعة. وأورد ابن كثير في ترجمة أورد ابن كثير قصة أو خبرا فقال: وروي في ترجمة عامر بن ربيعة من طريق موسى بن عبيد الآمدي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب، فأكرم عامر مثواه وكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه الرجل فقال: إني استقطعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم واديا في العرب، وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. يعني عامر لما كلم له النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا، فجاء إلى عامر ليشكر له ما أعطاه، فقال أقطعك قطعة منها تكون لك ولعقبك من بعدك. فقال عامر لا حاجة لي في قطيعتك أو في قطيعتك، يعني القطعة من الأرض التي تريد أن تعطيني إياها. ثم قال نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال جل وعلا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم أي ما يأتي هؤلاء الكفار كفار قريش من ذكر من ربهم وهو القرآن، ما يأتيهم من الذكر الذي يأتي في القرآن يذكرهم الله جل وعلا به ويعظهم به ويخوفهم وينذرهم ما أمامهم، محدث أي جديد إنزاله، جديد إنزاله يعني محدث نزل حديثا من الله. ولهذا قال السلف القرآن قالوا القرآن كلام الله قديم، قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، لكن حادث الآحاد، يتكلم الله ببعض كلامه جل وعلا. فمعنى هنا محدث كما قال ابن كثير، قال جديد إنزاله يعني نزل حديثا. واحتجت المعتزلة بهذه الآية على أن القرآن مخلوق، وقالوا معنى محدث مخلوق، قالوا لأن كل محدث مخلوق. وأجاب السمعاني عن هذا أن محدث أي محدث تنزيله، قاله الأزهري وغيره، وهو نحو قول ابن كثير. وقال ابن تيمية في الرد على المؤولين والحدوث في لغة العرب ليس هو الحدوث في اصطلاح أهل الكلام، فإن العرب يسمون ما تجدد حادثا وما تقدم على غيره قديما، وإن كان بعد لم يكن كقوله كالعرجون القديم. فالحاصل أن محدث هنا المراد حديث وجديد إنزاله، وليس معنى محدث منشأ ومخلوق كما قال المعتزلة، فإن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، صفة الله تكلم الله به، وصفة الكلام قديمة النوع أزلية وحادثة الآحاد، يتكلم الله بعد ذلك بما يشاء، ويتكلم كل يوم بما شاء جل وعلا. قال جل وعلا إلا استمعوه وهم يلعبون، إلا استمعه كفار قريش، والمراد هنا أنهم سمعوا الألفاظ بآذانهم. قال ابن القيم سماع الألفاظ، إلا استمعوه قال سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن، وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه، ليس هو سماع الانتفاع الذي ينتفع ويعمل بما سمع، وإنما مجرد سماع الألفاظ. وهم يلعبون الواو للحال كما قال القرطبي، والحال أنهم يلهون أي بلذاتهم يتلهون بها، وقيل يشتغلون في الدنيا، وقيل يلعبون أي يشتغلون، أي يشتغلون في الدنيا، وقيل يشتغلون بالقدح بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته. فالحاصل أنهم يستمعون، ولكن يستمعون وهم لاهون مشتغلون معرضون عن الإيمان بكلام الله عز وجل، فلا يستمعون استماع المنتفع المنصت المقبل على ما يسمع، وإنما يستمعه لاهن معرض. ولهذا قال جل وعلا لاهية قلوبهم، لاهية أي ساهية معرضة غافلة. ثم قال جل وعلا وأسر النجوى، يعني هؤلاء القوم وصفهم الله عز وجل بأن قلوبهم لاهية وساهية ومعرضة عن الحق وليست بمقبلة عليه. ثم قال جل وعلا وأسر النجوى، قال أمين الشنقيطي النجوى هي الإصرار بالكلام وإخفاؤه عن الناس، نعم. ومنه الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث، يعني يسرون بالحديث عنه. قال ابن كثير وأسر النجوى الذين ظلموا أي قائلين فيما بينهم خفية هل هذا إلا بشر مثلكم، هل هذا إلا بشر مثلكم، ما بينكم وبينه اختلاف. قال ابن كثير أي قائلين فيما بينهم خفية هل هذا إلا بشر مثلكم، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستبعدون كونه نبيا لأنه بشر مثلهم، فكيف اختص بالوحي دونهم؟ وقد جاء ذكر ذلك عنهم وإنكار أن يكون البشر رسول في آيات عديدة، كما بيّن ذلك الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، سواء من قول كفار قريش أو من قول الأمة الكافرة قبلهم، يتواطؤون على هذا، متواطئون على إنكار أن يكون الرسول بشرا. قال ابن كثير ولهذا قال يستبعدون كونه، هل هذا إلا بشر مثلكم، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستبعدون كونه نبيا لأنه بشر مثلهم، فكيف اختص بالوحي دونهم. ولهذا قال أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، أي أفتتبعونه فتكونون كمن يأتي السحر وهو يعلم أنه سحر. وهذا الحقيقة من حكاية قولهم، من حكاية قولهم، فهم أنكروا أن يكون الرسول من البشر، ولهذا قال بعضهم وأظهر النجوى التي تناجوا بها. وقوله الذين ظلموا هنا المراد به الذين كفروا، لأن الظلم، لأن الكفر هو أظلم الظلم. هل هذا أي ما هذا إلا بشر مثلكم، أي ما محمد إلا بشر مثلكم لا فرق بينكم وبينه، فكيف يكون نبيا؟ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، هذا استفهام إنكاري ينكر بعضهم على بعض، أفتأتون السحر، وهذا على حسب زعمهم يريدون به القرآن، أن القرآن سحر أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سحر، فكيف تأتون السحر وأنتم تبصرونه وترونه وتعلمون أنه سحر وليس بوحي، لأنه جاء به بشر، والبشر لا يكونون رسلا، وإنما يكون الرسل من الملائكة. وهذا من شدة تعنتهم وبغيهم وتكذيبهم. قال ابن كثير فقال تعالى مجيبا لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. قبل أن نذكر كلام ابن كثير نقول قال القائل هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه القراءات في هذه الآية في قوله قال ربي يعلم القول، فقد قرأ حمزة وابن والكسائي وحفص قال ربي على الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سبيل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال النبي ردا عليهم قال ربي. وقرأ الباقون قل ربي على الأمر، أي قل لهم يا نبينا ربي يعلم القول في السماء. وهذه من فائدة القراءات أنها تفسر وتبين، فهنا قراءة قال تحتمل من القائل، لكن قل واضحة أن المراد به أن الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ذلك. قال ابن كثير فقال تعالى مجيبا لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، أي الذي يعلم ذلك لا يخفى عليه خافية، وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خير، على خبر الأولين والآخرين، الذي لا يستطيع أحد أن يأتي مثله إلا الذي يعلم السر في السماوات والأرض. ثم قال وقوله السميع العليم، أي السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم، وفي هذا تهديد لهم ووعيد. ولا يقصد ابن كثير أنه يحصر السمع في سماع أقوالهم فقط، وعلم ويحصر علم ربنا في علمه بما في قلوب القوم وأحوالهم، لكن هو هنا كأنه يفسر يقول يعني الآية وجه إرادها هنا وذكر صفة السمع والعلم هنا له مناسبة خاصة، ويدخل فيه دخولا أوليا حال المخاطبين والذين الخطاب معهم والمجادلة معهم. ولكن لا يمنع هذا إثبات صفة السمع، فالله بكل شيء سميع وبكل شيء عليم جل وعلا. قال جل وعلا: بل قالوا أضغاث أحلام. بل هنا كما قال الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال: الظاهر أن الإضراب في قوله بل قالوا أضغاث أحلام إلى آخره إضراب انتقالي لا إبطالي، لأنهم قالوا ذلك كله، يعني هم قالوا سحر وقالوا أضغاث أحلام. ولهذا العلماء أو المفسرون منهم من يقول أن ما نسبه الله عز وجل من قولهم أنه سحر وأنه شعر وأنه أضغاث أحلام، قال هذا قول الكفار كلهم قالوا هذا. وبعض المفسرين قال لا، بعضهم قال إنه سحر، وبعضهم قال إنه أضغاث أحلام، وبعضهم قال إنه كهانة، وبعضهم قال إنه أساطير الأولين، وحكى الله عز وجل تلك الأقوال الباطلة كلها تنبيها على بطلانها. قال: بل قالوا أضغاث أحلام. والأضغاث كما مر معنا في سورة يونس، في سورة يوسف قال الطبري: الأضغاث جمع ضغث، وأصله الحزمة من الحشيش، الحزمة من الحشيش. ونحوه قال القرطبي: قال الضغث في اللغة الحزمة من الشيء كالبقل والكلأ وما أشبهها. والأحلام جمع حلم، وهو ما كان من الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. ومعنى الآية كما قال الأمين، كما قال ابن ابن جرير الطبري، وقاله أيضا الأمين الشنقيطي، قال: أضغاث أحلام أي أخلاط كالأحلام المختلفة التي يراها النائم ولا حقيقة لها. وقال يزيدي: الأضغاث ما لم يكن له تأويل. فالحاصل أنهم يقصدون بهذا الطعن في القرآن، وأنه أخلاط من الأحاديث كأحاديث النائم ورؤى النائم الذي يحتلم، وهذا في غاية الطعن في القرآن وإنكار أنه من عند الله جل وعلا. قال ابن كثير: وقالوا بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه، هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم واختلافهم فيما يصفون به القرآن وحيرتهم فيه وضلالهم عنه، فتارة يجعلونه سحرا، وتارة يجعلونه شعرا، وتارة يجعلونه أضغاث أحلام، وتارة يجعلونه مفترى، كما قال: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. نعم. ثم قال: بل افتراه، هذا أيضا من كذبهم، يقولون بل افتراه يعني بل اختلقه وكذبه من عنده. ثم قالوا: بل هو شاعر، هذا كله من ضلالهم وطعنهم في القرآن وطعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا افتراه من عنده، اختلقه من قبل نفسه. ثم قالوا: بل هو شاعر، هذا إضراب بعد إضراب، وهذا إضراب انتقال ما هو إبطال، كل ذلك قالوه، فهو أضرب عن القول الأول إلى قول آخر، لكن كل هذه الأقوال قالها كفار قريش. بل هو شاعر، شاعر من الشعراء وليس رسولا، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. هذا من تعنتهم، فإنهم طلبوا منه أن يأتي بآية وعلامة ودليل على أنه رسول من عند الله كما أرسل الأولون والأنبياء الذين من قبلهم. قال ابن كثير: يعنون كناقة صالح، يعني آية كناقة صالح وآيات موسى وعيسى. وقد قال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها الآية. إذن ما منع الله عز وجل أن يرسل بالآيات التي طلبها كفار قريش إلا أن كذب بها الأولون، وقومك يتبعون من قبلهم حذو القذة بالقذة، فطلب الأولون آيات فأتينا بها فكذبوا فأهلكناهم ومنهم قوم صالح طلبوا الناقة فلما جاء الله بها ولم يؤمنوا أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فهذا الذي منعنا أن نرسل لأمتك الآيات التي طلبوها لأنها أمة مرحومة أمة مرحومة. ولهذا دخل في دين الله كثير من هؤلاء الذين كانوا يقترحون الآيات فدخلوا في الإيمان أمهلوا حتى دخلوا في الإيمان. ولو نزلت الآيات ولم يؤمنوا لا عاجلهم العذاب وأهلكهم الله جل وعلا. قال ابن كثير ولهذا قال تعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون, أي ما أتينا قرية من القرى التي الذين بعث فيهم الرسل آية على يد نبيها فآمنوا بها بل كذبوا فأهلكناهم بذلك, أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها دون أولئك؟ كلا بل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذا كله قد شاهدوا من الآيات الباهرات والحجج القاطعات والدلائل البينات على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أظهر وأجلى وأبهر وأقطع وأقهر مما شهد مع غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم, ومع ذلك لم يؤمنوا به وإلا قد جاءهم من الآيات ما فيه مدكر. إذن قوله ما آمنت قبلهم كما فسرها ابن جرير إخبار من الله جل وعلا أنها لم تؤمن الأمم التي من قبلهم, ما آمنت أي أمة من الأمم طلبوا آية ما آمنوا بتلك الآيات التي طلبوها فأهلكها الله جل وعلا. أفهم يؤمنون, هذا استفهام إنكاري, أفيؤمن قومك حينما نأتيهم بالآيات؟ الجواب لا, بل سبيلهم سبيل الأمة التي قبلهم ولهذا لم يأتهم الله جل وعلا لأنه هدى كثيرا منهم وأخرج من أصلابه من مات على الكفر من يعبد الله, فهذه أمة مرحومة وهذا فضل الله لأنه لو جاء العذاب لعمهم ولم يترك منهم أحدا. ثم قال جل وعلا وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول ابن كثير يقول تعالى رادا على من أنكر بعثة الرسل من البشر وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم, أي جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من البشر لم يكن فيهم أحد من الملائكة كما قال تعالى في الآية الأخرى وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى. إذن ما أرسلنا قبلك يا نبينا من الرسل إلا رجالا نجعلهم رجالا من بني آدم من البشر ما نجعلهم من الملائكة أبدا, فاسألوا أهل الذكر. قال ابن كثير محتجا على يعني أن الله ما أرسل رسول إلا من البشر قال وقال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل, وقال تعالى في حكاية عمن تقدم من الأمم أنهم أنكروا ذلك فقالوا أبشر يهدوننا, ولهذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, أي سألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف هل كان الرسل الذين أتوهم بشرا أم ملائكة؟ إنما كانوا بشرا, ولهذا اليهود لا ينكرون أن عيسى من البشر, والنصارى كذلك يقولون هو من البشر لكن صلب ثم غلوا وطغوا وجعلوه إلها بعد ذلك, فالحاصل أنهم يقولون إنهم بشر يقرون ببشريتهم. فاسألوا أهل العلم عندهم علم من أهل الكتاب عندهم علم بذلك. قال وقد يحتمل المراد اسألوا أهل العلم المؤمنون منهم من آمن منهم الذين لم يجحدوا ولم يحرفوا, أي سألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف هل كان الرسل الذين أتوهم بشرا أم ملائكة؟ إنما كانوا بشرا, وذلك من تمام نعم الله على خلقه إذ بعث فيهم رسلا منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم, هذا أدعى لقبول الحق الذي جاءوا بهم لأنهم من جنسهم ويعرفونهم ويعرفون مدخلهم ومخرجهم, وربما لو كانوا من الملائكة لقالوا ما نعرفهم ما ندري ما نعرف هؤلاء هل هم على حق أو باطل صدقة أو غير صدقة، صادقون أو غير صادقين. ثم قال وهذه الآية يصل الاحتياج بها في كل شيء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تقال في حق العامة الآن يقال لهم اسألوا أهل الذكر أي العلماء، لأنهم أصحاب الذكر أصحاب العلم، لأن العلم ذكر الله جل وعلا. قال وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، يقول ابن كثير أي بل قد كانوا أجسادا يأكلون الطعام، بل كانوا أجسادا يأكلون الطعام، كما قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، أي قد كانوا بشرا من البشر يأكلون ويشربون مثل الناس ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة، وليس ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شيئا كما توهمه المشركون في قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إذن ما جعلهم الله جل وعلا إلا جسد، ما جعل الأنبياء إلا جسدا، ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، يعني ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وإنما جعلناهم جسدا يأكل الطعام، وهم البشر، وهم البشر الذين يأكلون الطعام، إذن هم من جنس البشر. قال وما كانوا خالدين، قال ابن كثير أي في الدنيا، بل كانوا يعيشون ثم يموتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وخاصتهم أنهم يوحى إليهم من الله عز وجل تنزل عليهم الملائكة عن الله بما يحكم في خلقه مما يأمر به وينهى عنه، أي أن الرسل ما كانوا خالدين باقين طيلة الأبد، بل هم بشر جسد من الأجساد التي تأكل الطعام، وأيضا من يموت، وكل من عليها فان، فكلهم كانوا من البشر. فما هي ما وجه الغرابة من بعث محمد صلى الله عليه وسلم من البشر؟ ثم قال جل وعلا ثم صدقناهم الوعد، قال ابن كثير أي الذي وعدهم ربهم لا يهلكن الظالمين، صدقهم الله وعده وفعل ذلك، ولهذا قال فأنجيناهم ومن نشاء أي أتباعهم من المؤمنين، وأهلكنا المسرفين أي المكذبين بما جاءت به الرسل، أي ثم صدقناهم أي صدقنا رسلنا الذين أرسلناهم وهم من البشر الوعد بأن ننجيهم ونهلك أعداءهم. قال فأنجيناهم ومن نشاء، أنجينا أنبياءنا ومن معهم من نشاء وهم أتباعهم من المؤمنين، وأهلكنا المسرفين الذين تجاوزوا الحد وأسرفوا في الكفر والضلال والطغيان. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.